تخصيص الأموات إذا خصها إذا خصها لا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يضحي بيذبح الشاة عن خديجة، صدق بها عن خديجة، يقسمها بين صواحبات خديجة بعد وفاتها رضي الله عنها. نعم. أثناء الخطبة أحسن الله إليك في أحد المساجد شاهدت رجل يوقظ بجواره أحسن الله إليك، هل يأثم الذي يوقظ؟ لا باليد، مو بالكلام. أي هو باليد مثل ما يشير له، إذا يتكلم يشير له حتى يسكت. أحسن الله إليك. إشارة حتى في الصلاة، الإشارة الصلاة أعظم. أحسن الله لو أشار في الصلاة لمن يتقدم أو يتأخر أو يشكر. طيب أحسن الله إليك، في أثناء الخطبة في آخر الصفوف عادة يكون هناك صبية أحسن الله إليك، فمثلا يسمع ويتكلمون، لو أشار إليه أحسن الله إليك. مثلا في أيام الجمعة في بعض الناس يدخلون المسجد فلا يصلون ركعتين تحية المسجد، يعلم هل يعني ينصحوا في نفس الخطبة أو بعد الخطبة؟ النبي قال لمن دخل بعض الناس ولم يصلي، وهو النبي يخطب قال قوم فصلي ركعتين، يعني ينصحوا في يعلم الخطيب، يعلم الخطيب ويعلم المسلمين حوله يشيرون له يصلي ركعتين بالإشارة إذا كان الإمام يخطب. ذبح الأضحية اليوم إذا كان الإمام يخطب يشيروا بالإشارة يصلي ركعتين، كيف يعني يحصل عليك؟ يشيروا له شيء له يبشر الشيء اللي يفهم صار. أحسن الله. أحسن الله. حديث مستدرك ورد أنه ذكر أن بعضهم فوق بعض، قال وبدد سفيان أصابعه. شو؟ في حديث يعني مستريق السمع. نعم. كيف صفة التبديل؟ يعني مو متلاصقين، واحد فوق واحد لكن ما يمسه. تبديل لا أعلى الله يستعمل. أي هكذا. إذا كيف يرقى بعضهم فوق بعض؟ مو بعض يعني ولا يمسه، لأنهم يعني يطيروا طيران. أحسن الله إليك. بعض الأخوان فصل التبديد بالعرض كذا كان لا لا لا صافح الجن منهم طوائف يصيرون أو الجن أقسام. يوم عرفة يا شيخ ورد في شيء من الأضحية اللي يعني يخرج عن الشاه ولا شيء؟ يوم عرفة ما هو في ضحية، ضحية يوم العيد. طيب ولا يوم العيد اللي يذبحون بعض العام يا شيخ يوم عرفة؟ يوم عرفة الصيام، يوم عرفة الصيام اللي بيصوم يصوم سنة. أما ما ورد شيء إلا الحجاج لا يصومون. أحسن الله إليك يا شيخ، هل من أصيب بحكة في جسده يعتبر من أخذ من البشر؟ لا الحكة لا سهل لكن لا يبالغ، شيء قليل أقول لا يبالغ لا يعتاد هذا.